بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. قوله البهائم المحترمة يعني التي لم يبح الشارع قتلها، لكن يدخل فيها البهائم التي أباح الشارع ذبحها وأكلها، فإنها من البهائم المحترمة. أما البهائم التي حرم قتلها فهي أيضا من المحترمة، لكن ما رخص الشارع في قتله فكالفواسق وكالصائل وغيرها ممن جاز قتله، فهذه التي لا توصف بأنها محترمة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيا، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. يعني أن الكلب شكر الله تعالى له فغفر الله له بسبب شكر الله تعالى من الكلب. والكلب وإن كان من الحيوانات التي أبيح قتلها، لكن ليس كل أنواع الكلاب مأذون في قتله، وإنما الذي أذن في قتله هي الكلاب السوداء أو الكلاب الصائلة. وأما ما كان ينتفع به من أنواع الكلاب ككلب الحراسة وكلب الزراعة وكلب الماشية وكلب الصيد، فهذه أذن في إبقائها وتربيتها، ولا يجوز قتلها، فلذلك اندرجت ضمن الأنواع المحترمة. نعم. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. وقوله في كل كبد رطبة رطبة أجر يعني في كل حيوان يحمل وله كبد هذه الكلبد رطبة فإن الإنفاق عليه وإن الصدقة عليه وإن الإحسان إليه والمعروف إليه كل ذلك يكتب الله لصاحبه به أجرا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش. وقوله إن امرأة بغيا يعني كانت تشتغل بالزنا فهي كانت ممن ترتكب المعاصي وتخالف وترتكب الكبائر ومع ذلك فإن ما تفعله من آثام يكتب عليها إثمه وما تقدمه من حسنات ومن فعل الخير يكتب لها أجره ولذلك الله سبحانه وتعالى كفأها على إحسانها لهذا الكلب الذي كان يطوف حول البئر من شدة العطش وقد اندلع لسانه من علامات العطش فلما رأت منه ذلك أشفقت عليه ولذلك نزلت إلى البئر وسقته وأجلبت له الماء بموقها يعني بخفها حيث جاءت به من البئر ولما شرب الكلب شكر الله لها هذا الصنيع فغفر الله لها ما فعلت وما ارتكبت من آثار نتيجة فعل الخير الذي فعلته. نعم. فنزعت له بموقها فغفر لها أو فغفر لها أي نزعت له الماء بموقها أي بخفها. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية ويطيف بركية يعني يطوف ببئر لأن الركية هي البئر. نعم. قد كان يقتله العطش قد كاد يقتله العطش يعني كان عطشان وكاد العطش أن يقتله من شدة ما لحق به. نعم. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقت له به أي جلبت له الماء من خلال موقها يعني من خلال خفها فسقته إياه فغفر لها به. وهذا الحديث يدل على أن الأفعال اليسيرة قد تكون سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى للإنسان عظائم الأمور وعظائم الآثام التي يرتكبها وهذا يرجع إلى الإخلاص والنية والرغبة في فعل الخير. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش يعني يمتص التراب الني الني التراب المبلول من شدة العطش لعله يخفف له عطشه. نعم. أما الثرى فالتراب الندي يقال لهث بفتح الهاء وكسرها لهث ولهث يلهث بفتحها لا غير. الفعل المضارع منه على وزن يلهث فهو من باب ضرب يضرب ومن باب فتح يفتح. لهث يلهث من باب فتح يفتح ولهث يلهث من باب ضرب يضرب. والفعل المضارع منه يلهث. نعم. لهثا بإسكانها ولهثا هذا هو المصدر ولهثا هذا اسم المصدر والاسم اللهث اللهث اللهث بفتحها اسم المصدر واللهاث بضم اللام يلهث. يأكل الثرى نعم واللهاث بضم اللام لهاث ضم نعم. اللام نعم. ورجل لهثان ورجل لهثان وامرأة لهثا. نعم. الفعل على وزن فعل والمصدر منه على وزن فعلان فعلا. يقال للرجل لهثان ويقال للمرأة لهثا. نعم. كعطشان هذا الوصف. نعم. وصيغة المبالغة لهثان لهثا. نعم. كعطشان وعطشا كعطشان عطشا. نعم. وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر. قوله حتى رقي فسقى الكلب يقال رقي بكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة. نعم. يعني رقي أي صعد نزل البئر وصعد صعوده من البئر يقال رقي فيه. نعم. وحكي فتحها ويقال رقى يرقى. نعم. وهي لغة الطي في كل ما أشبه هذا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. أما البغي فهي الزانية والبغاء بالمد والبغاء بالمد والبغاء بالمد هو الزنا ومعنى يطيف أن يدور حولها بضم الياء يدور حول البئر يعني. نعم. هذا معنى يطيف. ويقال طاف به وأطاف إذا دار حوله وأدلع لسانه ودلعه لغتان أي أخرجه لشدة العطش. والموق بضم الميم هو الخف فارسي معرب ومعنى نزعت له بموقها أي استقت يقال يعني استقت له الماء بموقها بخفها. نعم. يقال نزعت بالدلو إذا استقيت به من البئر ونحوها ونزعت الدلو أيضا. قوله فشكر الله له فغفر له معناه قبل عمله وأثابه وغفر له والله أعلم. تم الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر وأوله وهذا بفضل الله وتوفيقه. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا إنه على كل شيء قدير. ونفتتح الجزء الخامس عشر بالباب الذي ترجم له الإمام النووي بالآداب، آداب جاءت في ألفاظ تستخدم في آداب الحديث. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. نعم، أي نذكر هذا الباب الذي اشتمل على كثير من الألفاظ التي لها معاني خاصة استخدمها الشرع يعلم فيها ويظهر فيها كثيرا من الآداب. نعم، وفيها كثير من مسائل الآداب التي تدل على حسن التعامل وحسن العشرة فيما بين المسلمين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. من أول الآداب التي حرص الشارع على بيانها أن الإنسان ينبغي له أن يؤمن وأن يسلم بأن ما يجري من أقدار ومن أحكام ومن أعمال إنما هي بقضاء الله وقدره، وعلى الإنسان أن يؤمن بذلك وأن يرضى وأن يسلم وأن لا يعارض ما جاء به القدر، فإن الله تعالى هو الذي يحقق وهو الذي يسير وهو الذي يتصرف في الكون، فكأن من يعترض على ما جاء به القضاء والقدر يعترض على الرب سبحانه وتعالى. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي كما سماه الله تعالى بأنه أذن يتأذى به الإنسان ويتسبب في إلحاقه بالله جل وعلا ويدعي أن هذا يعني من الأذى، فكأنه يؤذي الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، يريد أن يلحق الأذى بالله جل وعلا لأن الله قدر وقضى بشيء لحقه بسببه هذا الأذى. فقالت جل وعلا: يؤذيني ابن آدم، وذلك من خلال شتمه وسبه وسخطه للدهر. وكان ينبغي له أن يعلم أن الدهر هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يخلقه، وأن الله هو الذي يقدر فيه الأشياء، فمن رضي بها رضي بفعل الله وقضائه وقدره، ومن لم يرضى بها وسخط تأذى وألحق الأذى بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يناله أو يستوجب بهذا الفعل سخط الله تعالى، ويستوجب بهذا الفعل عذاب الله سبحانه. ولهذا المؤمن الكامل الإيمان ينبغي له أن يرضى بأمر الله وأن يقبل قضاء الله وقدره. نعم. قال: وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر. قال إسحاق أخبرنا، والمراد بابن أبي عمر هنا هو محمد بن عمر العدني صاحب المسند. كثير من الروايات أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في كتابه من طريق محمد ابن يحيى بن أبي عمر في كتابه المسند الذي رواه وأكثر فيه من الرواية عن سفيان عن الإمام سفيان بن عيينة، واشتهر بين المحدثين باسم ابن أبي عمر. نعم. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر، لأنه هو الذي يقلبه ليله ونهاره، وهو الذي يوجد فيه الأحوال ويوجد فيه الأشياء ويوجد فيه الأسباب، لذلك نسبه إليه فقال أنا الدهر. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. أي نهى أن يقول الإنسان يا خيبة الدهر، لأن فيه إظهار السخط لأفعال الله جل وعلا ولما قدر الله سبحانه وتعالى، وليس من شأن المؤمن أن يفعل ذلك، بل كان الواجب على المؤمن أن يرضى بما يجريه الله سبحانه وتعالى من أحكام على العباد وما يقدره من أمور فيها خير وفيها شر، وكل ذلك إنما يفعله سبحانه وتعالى لمصلحة تلحق بالمؤمن. نعم. فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وهذا هو تفسير معنى أنا الدهر، يعني أنا خالق الدهر أقلب ليله ونهاره. نعم. أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما، يعني الليل والنهار، وأنهي الكون وأنهي العالم، وذلك بقبض الدهر. نعم. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني خالق الدهر. نعم. انتهى الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.